قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد لما يدخل أهل النار النار أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهلها يصيحون ويصرخون من شدة عذابها ومن ألام حرقها فيجزعون هذا هو الجزع يسمى فيظلون على هذه الحال 500 عام ثم يقول بعضهم لبعض بعدها بعد 500 سنة ما رأيكم لو صبرنا لم نصرخ لم نجزع فربما يخفف عنا أو يعفى عنا فيجمعون على الصبر كلهم يسكتون يتحملون الألم 500 عام أخرى فيرون أنه لا فائدة فيقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص لا مخرج ولا مهرب من النار ثم يظهر بعد هذا إبليس بينهم فيقوم بينهم خطيبا بعد أن رأوا أن الأمر قد قضي خلاص أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وعلموا أنهم مخلدون الآن يمكن الحل الأخير عند إبليس نشوف شو يسوي لنا إبليس اللي تبعناه في الدنيا ومشينا وراه وسمعنا كلامه واتبعنا خطواته يمكن اليوم يكون عنده حل فيظهر فيهم خطيبا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعد الله في القرآن في الكتب السماوية على لسان الأنبياء والرسل كله كان حق وعده بالجنة والنار حق وعده بالبعث والنشور حق وعده بكل ما أخبركم به حق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ما كانت لي حجة ولا كان لي عليكم سلطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا هذا كان دوري معكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وسوست تبعتموني زينت فعلتم الفعل طلبت منكم استجبتم لي هذا كان دوري معكم فقط ما أجبرتكم على فعل معصية ولا ألزمتكم على الكفر بالله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني أخذ يسبونه ويشتمونه كل منك يا إبليس فيرد عليهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم كل واحد عقل براسه كل واحد كان عنده طريقين كل واحد كان مخير لكن هو الذي استجاب لهذا الوسواس وداعي إبليس فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ثم بعدها يطلبون منه الخلاص طيب يا إبليس هل من نجاة؟ فيقول لهم ما أنا بمصرخكم لن أغيثكم وما أنتم بمصرخي ولن تغيثوني إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يقول الله إن الظالمين لهم عذاب أليم هذا مشهد وأي مشهد إنه أعظم المشاهد على أهل النار وأشدها إيلاما عندما يتبرأ إبليس من أتباعه طلب غريب طلبه كفار قريش من محمد صلى الله عليه وسلم تدرون شنو الطلب؟ قالوا له يا محمد أنت تدعي أن هناك إله لك في السماء يطلب منك كذا وينزل عليك الوحي وهناك ملائكة عنده وهذا الكلام الذي تقوله كله، ما رأيك نطلب منك طلب؟ افتح لنا باب إلى السماء واجعل لنا مثل السلم نصعد في هذا الباب ونشوف داخل السماء شنو فيها، هل صحيح هناك رب وهناك إله وهناك ملائكة وهناك عرش؟ نبي نشوف. أنت تدعي هذا كله، افتح لنا باب من السماء وخلنا نصعد. أو يحتمل أن يكون كلامهم مو هم اللي يبون يصعدون، يبون يشوفون الملائكة وهي قاعدة تدخل إلى السماء، نبي نشوف بعيننا. كل الكلام اللي قاعد تقوله يا محمد غيب، إحنا ما نؤمن بهذا الغيب، نبي نشوف شيء بعيننا. إما نشوف الملائكة قاعدة تدخل باب مفتوح للسماء وفي درج قاعدين يصعدون منه الملائكة سلم يصعدون فيه، أو تفتح لنا إحنا باب وندخل في السماء ونشوف ما الذي يوجد فوق السماوات. الله يقول لهم: ولو فتحنا عليهم بابا، لو افترضنا سوينا هذا اللي يبونه، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هم يعرجون يعني يصعدون، أو الملائكة يشوفونها بعينها بعينهم قاعدة تصعد. لو فرضنا أن سوينا لهم اللي يبون، تدرون ايش راح يقولون؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. تدرون ايش راح يردون عليكم؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت يعني سحرت. يا محمد لو سوينا لهم هذا الشيء وفتحنا باب للسماء وشافوا الملائكة تدخل لقالوا لك مسحورين، عيوننا فيها سحر، نشوف شيء مو واقعي. مثل ما سووا وين؟ لما شقيت لهم القمر، أول من شق القمر قالوا سحر مستمر، قالوا سحرنا محمد. ولو فتحنا لهم باب لقالوا سكرت أبصارنا يعني سحرت أبصارنا. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مثل بعض الناس اللي اليوم ما يؤمنون بالغيبيات، يقول لك احنا ما نؤمن القرآن هذا إلا إذا كان في دليل تجريبي، مثل بعض الملحدين اليوم أو بعض اللي يمشون في خطوات الإلحاد، ما نصدق احنا. يجيب لنا دليل إثبات علمي حقيقي، يجيب لنا شيء تجريبي، غير التجربة ما رح نؤمن. شيء غيبي ما نصدق فيه، ايش درانا في جنة ونار وفي ملائكة ما شفنا؟ نبي شيء نشوفه بعيننا، نبي شيء نلمسه بإيدنا، نبي تجربة علمية حقيقية، وإلا لن نصدق ولن نؤمن. الله يقول عن هؤلاء: لو فتحنا عليهم بابا، لو وريناهم التجربة، لو جاسوا الشيء بإيدهم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه طبيعة أغلب البشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله عز وجل يحكي قصة بعض من أهل الإيمان عندما يتجاوزون الصراط يوم القيامة، جزء من الناس مباشرة إلى النار والعياذ بالله، ثم يبقى المؤمنون فيهم المنافقون، فيأتي السور اللي له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، عذاب صوب المنافقين ينفصلون، يبقون أهل الإيمان. أهل الإيمان قبل ما يروحون إلى الجنة يمشون على صراط، صراط على متن جهنم، والعياذ بالله هذا الصراط دقيق، أدق من الشعر وأحد من السيف. من الناس مؤمن لكن إيمانه ما يعديه، يسقط في النار فترة من الزمن. ومن الناس من يتجاوز، بعد ما يتجاوزون الصراط قبل ما يدخلون إلى الجنة، قبل ما يدخلون إلى الجنة في مكان يجتمع فيه أهل الإيمان، أهل الإيمان اللي تخلصوا من كل العقبات، الميزان، تطاير الكتب، الصراط، غيره، كل تجاوزوا، بقيت الآن المرحلة الأخيرة قبل الجنة. شنو يصير؟ تبدأ النفوس الآن تتخلص مما في قلب بعضها على بعض. كل واحد من أهل الإيمان شايل على أخوه، هذا مؤمن وهذا مؤمن لكن في قلبهم شيء على بعض. قبل ما يدخلون الجنة الله ينزع ما في صدورهم. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. شوفوا النعمة التي ينعمها الله على أهل الإيمان، حتى لو كانوا مؤمنين يمكن يكون في قلبهم على بعض شيء. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يمكن من أهل الإيمان لكن ما تحبه، ما تشتهي، بينك وبينه مشكلة، هذا مصلي هذا مصلي، هذا عابد هذا عابد، لكن ما يحبون بعض. قبل ما يدخلون الجنة الله يطهر قلوبهم، ينقيها على بعض، يصفيها، يألف بينهم، ثم يدخلون إلى الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. علي بن أبي طالب دخل عليه عمران بن طلحة، ولد طلحة بن عبيد الله، فلما دخل قال له علي: أرجو أن أكون أنا وأبوك، لأن قتل في حادثة الجمل، لما قتل هذا مؤمن وهذا مؤمن، هذا مبشر بالجنة هذا مبشر بالجنة، قال: أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سهم غاية، رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب.